حارتنا الايد بايد نزرع حارتنا يو يا يا ولاد حارتنا الايد بايد نزرع حارتنا يو يا هلا يلا نساعد يلي بيزرع ارض ويتعب شدوا الهمة يا ولاد مهما تشدوا تصعب هيلا هيلا يلا نساعد يلي بيزرع أرض ويتعب شدوا الهمة يا ولاد مهما تشدوا تصعب يو يا حارتنا يلي بيخربوا دخلوا حارتنا يو يا يا ولاد حارتنا يلي بيخربوا دخلوا حارتنا ما برضى اسيب الارض وبحميها بعيوني انا يلي صنت الورد وغطيته بجفوني ما برضى اسيب الارض وبحميها بعيوني انا يلي صنت الورد وغطيته بجفوني يو يا يو يا يو يا يو يا يا ولاد حارتنا بالخير نجحنا والأرض إلنا بوحدتنا قول